تربو عن 40 مثلا كلها في التوحيد. إذا قرأ مثلا كما يقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فترى كل الأمثال كلها لها علاقة بتقرير التوحيد، كلها لها علاقة بتقرير التوحيد. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا وتفهمه وحاول أن يفهمه فلم يفهمه بكى على نفسه وقال: إن الله تعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون، إذن لست من العالمين، فيبكي لله تبارك وتعالى. فجدير بالإنسان قبل أن يلقى الله عز وجل وقبل ما يدخل قبره وقبل أن يلقى الله ويأتي يوم القيامة وقد فرط في مثل هذه الأمثال، أن يتتبعها ويفهمها، لأنها رسالة من الله. الله تعالى قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لأن الأمثال تفهمك المراد، بالمثال يتضح المقال. وقد جمع فيها العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى مؤلفات حول الأمثال في القرآن الكريم ومرادها ومغزاها. وهذا المثل الذي بين أيدينا يبين قبح حال المشرك في تعلقه بغير الله، مع أنه مخلوق لله ومملوك لله، وكل شيء عنده من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، نعمة نكرة في سياق العموم، فهي تعم كل النعم ظاهرة والباطنة، المعروفة والغير المعروفة. فالنعم من الله، والله هو الخالق وهو المالك وهو المعز وهو المذل، وهو الذي يرفع ويضع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يرزق ويفقر ويمرض ويميت ويحيي. ومع ذلك ترى بعض الناس يذهب إلى غير الله يلتمس النفع. فالمشرك مرتكب جريمة عظمى وذنب أكبر وأخطر تجاه ربه سبحانه وتعالى، حيث أنه في دار الله ويصرف العبادات لغير الله. الدار دار الله، والنعم نعم الله، والصحة من الله سبحانه وتعالى، وأنت تستغل هذه الصحة وهذا المال فتصرفه لغير الله، أو تشرك مع الله غير الله سبحانه وتعالى. ثم تكلم كلاما عظيما جدا في خطورة الشرك، سمعتموه، وأنه أعظم الظلم، وبين أن الظلم دواوين ثلاثة في مآلها وعواقبها: ديوان لا يغفره الله أبدا ولا يتسامح فيه، ولو مات المرء على هذا الديوان لا مطمع له فيما عند الله أبدا، وهو ديوان الشرك. الشرك ظلم أكبر، إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمراد بالظلم فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية، قال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح، لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون، إنما الظلم الشرك. ثم قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظالم، هذا النوع من الظلم، صاحبه لا مطمع له عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. قال تعالى: والذين كفروا ماذا لهم؟ لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات ينبغي أن تجردها، جردها وحدة والأخرى. ولما تلقى واحد يشرك بالله عز وجل أقرأها عليه، حتى ولو كان عاميا لا يفهم شيئا، ولو كانت عجوز، ولو كان شيخا أمي لا يفهم شيئا، أقرأ عليه هذه الآيات وقل له قد أنذرتك، وقل إني أنا النذير المبين كما قال الله تعالى. أنذرهم، أعطيهم إنذار، والإنذار معروف بأنك إن لم تفعل بهذا الإنذار وتتعظ بهذا الإنذار سوف يأتيك العقاب الشديد. تلاميذ في المدرسة لما يعطى الإنذار الأول والإنذار الثاني والإنذار الثالث لا فائدة فيه، كلهم يعني صاحبه مآله الخسران أو الطرد. هذا الإنذار يعني ربما في الدنيا يخسر وبعد ذلك يعوضه الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، لكن الذي يخسر في الآخرة ليس له إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهذا الديوان وهذا الظلم من مات عليه لا مطمع لصاحبه، والله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهذا ظلم عظيم ينبغي أن ننتدب لإنذار الناس به، وينبغي أن نعظمه أكثر مما نعظم الوباء. الناس اليوم ادوا موعظة وجربوا وشافوا البشرية عاشت عامين سنتين وهم يخوفونهم من الوباء، وباء حقيقي هذا من أصيب به قد يصل إلى الموت بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لو مات الإنسان على هذا الوباء قد يكون من أهل الجنة وقد يكون من أهل النار على حسب ما كان عليه في هذه الدنيا. لكن الذي يموت على وباء الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يغفر الله لهم، لا مطمع لهم في شفاعة الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الأبناء ولا الآباء، ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ولا وما هم بخارجين من النار وما لهم من ناصرين. هذه كلها آيات وردت في المشركين. وما للظالمين من أنصار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون معنى كين اللي تصيبه الأزمة ولا الضربة ولا الوجعة يصرخ ويتوغ في الضربة الأولى ثم يسكت، لأنه يكون هاني ثم تأتيه الضربة يتوغ يرفع صوته ثم يسكت، ومن بعد يتحمل الألم يعني ولو استمر به الألم، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة وهم يصطرخون فيها، التواغ تاعهم والصراخ والعويل تاعهم ما يحبش. تصور هذه جهنم عليهم مؤصدة وكلهم يصرخ، لأن كما قال الله تعالى ولكن عذاب الله شديد. وزد على ذلك لما يعرفوا أنفسهم باللي ما لهمش خارجين من النار وما هم بخارجين من النار، فالأمر جلل وخطير. ولذلك لا ينبغي السكوت، ولا ينبغي أن تستحي ولا تتعاطف في هذا الأمر، ولا تقول أني لو كان نتكلم في هذا الأمر يكرهوني الناس. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الرسل ما أعزهم، ليس هناك أعز بشر عند الله عز وجل مثل أنبيائه ورسله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاهم الله واختارهم ويحبهم سبحانه وتعالى، وهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومع ذلك أهينوا من الكفار وقتلوا وشجت أجسادهم ورؤوسهم وأدميت أقدامهم وكسرت رباعياتهم وسبهم الناس أيما سب، قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مهين وقالوا ما لكم علينا من فضل وقالوا أرذلون، قالوا فيهم كلام. فإذا لما تدعو إلى هذا الدعوة اعلم بأنك ستؤذى، ولكن اعلم أيضا بأنك سترفع عند الله، مكانتك مرفوعة، تحبك كل الملائكة ويحبك كل المؤمنون ويحبك الإنس والجن من الموحدين، وفوق ذلك يحبك رب العزة والجلال. فانظر أي المحبتين تختار، إما تختار محبة هذا البشر المشركين فيرضون عنك وبعد ذلك تصير معاهم للنار، وإما تحبذ رضوان الله سبحانه وتعالى وربما تنجح ويؤمن الناس بدينك ودعوتك ويكتب الله لك الهداية، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق المسومة الغالية ذات المكانة العالية بمثابة السيارة الفخمة العظيمة اليوم التي تجوب السحاري والرمال والفيافي والقفار، خير لك من دنيا مملوءة بهذه السيارات. حمر النعم. إذن أدعو إلى الله، وأنت لما تدعو إلى الله أنت أول المدعوين، أما لا تدعو وتسكت فسيأتي اليوم الذي تشرك فيه أنت. الذي لا يدعو إلى الله والذي لا يدعو إلى التوحيد فسيأتي اليوم الذي فيه يعني هو يكون أول المشركين والعياذ بالله. ناس كانوا دعاة وكانوا مجاهدين وخافوا على أنفسهم وما خافوا على أنفسهم وصاروا مشركين. قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. بعد ما يكون عنده 10 مليون من الطلاب يدرسون عنده التوحيد يصير هو مشرك ويعلم الناس الشرك. حدث في القرن هذا أن رجلا من قرية الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام مجدد، وكان ممن كتبوا كتبا في التوحيد، ثم ارتد والعياذ بالله وصار يكتب عن الإسلام ويسب الإسلام ويبين بأن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان. فالمرء لا يأمن على نفسه لا سيما إذا سكت وإذا خالط الناس إما أن تدعوهم إلى هذه الدعوة وإما أن يدعوك، إما أن تدعوهم فإذا سكت دعوك إلى ذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه، كان يقول كما ورد في سورة إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول واحد من السلف يقال له إبراهيم التيمي يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، هذا بلاء، ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه كانوا عتات مشركين، يوم أرادوا الذهاب إلى الوعدة الناس كلهم ذهبوا وجاءوا إلى إبراهيم وقالوا له بقي أنت تخرج معنا وتروح توعد كما يقولوا عندنا احنا باللغة تاعنا. فأنجاه الله تبارك وتعالى بطريقة قالها لهم، قال إني سقيم فتركوه، بل يقال أنهم ألزموه للذهاب معهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ركض راجعا وقال إني سقيم وأنا مريض. والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لما تخالف الشرع تولي أنت حبيبهم الحقاني، والنتيجة ما هي؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وقد استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث يحيى بن زكريا، أن الله أوحى إليه كلمات 5 فأبطأ في تبليغهن. فجاءه ابن خالته عيسى عليه الصلاة والسلام وقال إن الله أمرك أن تبلغ بني إسرائيل 5 كلمات وإنك أبطأت، فإما أن تبلغها وإما أن أبلغها عنك. قال إن بلغتها أنت أخشى أن يخسف به، اللي ما يبلغش الدعوة يخسف به حسا ومعنا، أي حالة يكون فيها الإنسان الذي لا يدعو إلى الله عز وجل، والله يأكلوك الناس، يغلبوك الأهل، يغلبوك العيال، يغلبوك الجيران، يغلبوك. ولكن إذا دعوت إلى الله عز وجل ينصرك الله عز وجل، مثل ما نصر مؤمن آل فرعون ونصر الرجلان، قال رجلان الذي يخافون من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ونصر السحرة الذين قالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، وقالوا كلمات في التوحيد، من أين سمعوها هذه الكلمات اللي قالها السحرة، من أين سمعوها؟ هم كانوا مقابلين السحر، وهم لم يلتقوا بموسى إلا ذاك اليوم، من أين سمعوها؟ سمعوها من حلقات موسى التي كان يقيمها مع الذرية، كما قال الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، لأنه قالوا كلام عظيم جدا، كلام في التوحيد، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من أين أتوا بهذا؟ لأن دعوة التوحيد مباركة، دعوة التوحيد مباركة وتخرج. شوف الناس يقولوا وش يقولوا، دعوتهم غير مباركة. الناس اللي عادوا شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل والشافعي وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم، أين كلامهم؟ كلامهم ذاب وتبخر. فالذين يعادون أولياء الله، الله لا يبارك في كلامهم، أما كلام النبوة وكلام الرسل والكلام الذي ينقله أولياء الله عز وجل يبارك الله فيه. في عصر كانت الحروب متجهة ضد السنة، وكان المعتزلة والفاطميون والروافض والقرامطة والمغول والتتار وغير ذلك متسلطون على أهل السنة، يا ويح من يتكلم بالسنة، ومع ذلك ترى مثل هذا الكتاب يصلنا مع قلة ذات اليد. فكذلك دعوتك ما تقول لا تروح هباء منثورا، لما تتكلم اعلم بأن كل قطرة تروح في مكانها، كل كلمة إن الله لا يضيع أجر المحسنين، في المقابل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كلامك لما تقوله أنت تشوف الناس ما مشي في سمعه، وتقول كلامي ما راش يفيد، بالعكس هو يفيد، ينقله الناس من باب الإنكار، انظروا ماذا يقول هذا. شوف فرعون قال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه 3 جمل 3 عبارات قالها موسى في القصر، لكن الناس خرجوها من باب الاستنكار، لكن لقيت هذه الكلمات فطر السليمة وتقبلتها، وآمن بموسى عليه الصلاة والسلام ذرية من قومه. فكذلك أنت في بيتك كل يوم تقول لهم: اتقوا الله، عبدوا الله، هذا حلال، هذا حرام، هذا في النار، هذا كذا. بعد ذلك تأتي اللحظات التي يهدي الله بها قلوب عيالك وجيرانك وأحبابك، فيصيرون يقولون بكلامك. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه زمنا طويلا، فتمردوا عليه حتى قنط، وقال: هؤلاء الناس دعوتهم فلم يستجيبوا. فذهب مغاضبا ووجد قوما يريدون الركوب في البحر، فطلب منهم أن يحملوه، وقالوا له: إن السفينة لا تتحمل أكثر من 5 أشخاص، قالوا له إن غرقت السفينة سوف يضحي أحدنا، قال أنا أضحي بنفسي، وكان كذلك. فلما توسطت السفينة وضربت الأمواج قالوا لابد واحد منا يضحي، يموت واحد ثم يموت ستة، فاستهموا، قال لابد، هو قال لهم لابد أنا الذي أضحي بنفسي، أنا المذنب. قالوا لا، نجعل قرعة، فساهم فكان من المضحضين، الأولى الثانية الثالثة، وهم تأسفوا وهم قوم كفار لكنهم أشفقوا على نبي الله عز وجل، شو الفطر. ولما بلغ الخبر إلى أهل القرية، أهل البلدة، قوم متى، قالوا لعلنا أغضبنا نبي الله ولعلنا أغضبنا الله، هيا نتوب إلى الله عز وجل. فتابوا إلى الله وأخذوا بكلام يونس الذي كان يقوله لهم ظهرا من الزمن، ما ضاع، وصاروا يعبدون الله وتابوا إلى الله عز وجل. بيّن الله عز وجل أن الهداية من عنده وما عليك إلا البلاغ. وكانوا كم؟ 10 مليون، 100 ألف أو يزيدون، فآمنوا وكانوا هم القوم الذين استثنوا من العذاب، هم القوم الذين استثنوا من العذاب. وإلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أغلب الأمم كذبوا الرسل، وكل الرسل انتصروا، وكل الأمم المكذبة كلهم هلكوا وغرقوا. شاهد أن الدعوة لا ينبغي فيها التعاطف، ولا ينبغي فيها التأخير، ولا ينبغي أن تخاف من انحصار الناس عنك، ولا نفور الناس منك، ولا ذهاب المصالح، ولا شيء من ذلك الذي يوسوسه إبليس للناس. الظلم الثاني، هذا الظلم الأول، الظلم الثاني وهو ظلم العباد، هذا نرجئه إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.